السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكون الله سنة أولى، ربنا يكرمكم إن شاء الله كده ويتقبل. نستحضر كده النية في بداية المحاضرة ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله، ونخرج إن شاء الله من المحاضرة دي وإحنا يعني الملائكة تقول لنا قوموا مغفورا لكم بإذن الله تعالى. احنا توقفنا عند آية 105. عايزة بس انبه ان احنا كده المفروض قصادنا 8 مرات، 8 محاضرات يعني، ونخلص منهج ايه القرآن بتاع الترم ده يعني. فاحنا عايزين يعني نركز شوية لو سمحتوا، ونحفظ يعني اولا باول، ما نرقمش الحفظ ونخليه يتراكم ويبقى كتير علينا، ونحط ربع على ربع على ربع عشان الموضوع يبقى ثقيل، علشان احنا قصادنا الوقت يعني ضيق. احنا قصادنا 8 محاضرات ونخلص، وعايزين في نفس التوقيت ان احنا نمتحن قبل رمضان. فعايزه معلش همه معايا شويه، وعايزه متابعه، وعايزه عدم تراكم الارباع على بعضها. تمام، غالبا لو عدينا 8 محاضرات من دلوقتي من النهارده يعني تقريبا، ما اعرفش حد يشوف كده في التقويم عنده، تقريبا هيبقى 27، هو هيبقى امتحاننا 27/4. 27/4 هيبقى امتحان القرآن، عايزين نظبطه مع بعض من دلوقتي، لأن رمضان هيبقى في أول 5. فنشد الهمة كده شوية معانا علشان نلحق ان شاء الله نمتحن قبل شهر رمضان. يا ريت حد كده من البنات الشاطرة في الحساب تشوف لنا احنا قدامنا كام محاضرة، ونمتحن يوم 27، يبقى كده فاضل لنا كام محاضرة من النهاردة مثلا. اهو النهاردة 23/2، ماشي، هنراجع ان شاء الله. بس احنا عايزين بس نحفظ نحفظ، انا بقول اهو لسه يا دوبك احنا خدنا ربع واحد، عايزين نحفظ لو سمحت. لا هم 4/4 يا امان، ال4/4 من اول النهارده هنحتاج 8 محاضرات اولهم النهارده. لو 4/4 لو قسمناهم على كل ربع على مرتين، يبقى 4 × 2 ب 8، واخدين بالكم؟ عايزه بس اعرف بعد ال8 دول هيبقى تاريخنا ايه، اخر محاضره دي اللي هي الثامنه هيبقى تاريخنا 27 13 اخرنا يعني، ناخد 8 محاضرات اخرهم يبقى 13 ابريل. طب حلو قوي، يبقى كده عندنا وقت ان احنا نراجع، عندنا اسبوع مراجعة، وبعدين اللي هو يوم 20 ويوم 27 نمتحن. ايه رأيكم؟ عشان بس نحدد الامتحان من دلوقتي. كويس جدا، ها متفقين متفقات قصدي. خلاص تشاوروا كده في الامر عشان مفيش قدامنا غير كده اصلا يعني. الله المستعان، ان شاء الله. الله على القلوب، جزاك الله خيرا يا ايمان، اللهم بارك. خلاص ان شاء الله. بس انا بقول من دلوقتي ليه؟ عشان عايزين نشد حيلنا شويه، ما حدش يراكم يقول اصل انا هحفظ، اصل انا هعمل، الوقت ضيق معانا، رمضان الميعاد بتاعه تقدم يعني. فعايزين من بدايه شهر 5 يبقى عندنا ايه، نشحذ الهمه كده لشهر رمضان ان شاء الله، ونركز يعني. ربنا يبلغنا واياكم يا رب، يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. طيب احنا توقفنا في المدود سنه تانية. طب معلش قولوا لي، احنا اخدنا يا جماعة ملحقات المادة الطبيعية، اخدنا مادة الصيغة الصغرى، واخدنا مادة العوض، واخدنا مادة التمكين، ومادة الحرفي، صح؟ برافو. انتوا سابقين الشيخ زيد، تمام. مادة الحرفي اللي هو الف فتحة ينطق. يبقى احنا كده اخدنا ملحقات المادة الطبيعي اللي هم صلة صغرى، مادة صلة صغرى، مادة عوض، مادة تمكين، مادة ايه حرفي اللي هي الف فتحة ينطق. هنبدأ النهاردة ان شاء الله في المد الفرعي، ودايما قلنا الفرعي بيتوقف على سبب، السبب ده يا اما هيكون همزة او سكون، لذلك هلاقيه يتفرع ويزيد عن المد ايه الطبيعي بسبب الهمزة او السكون. يبقى المد الفرعي هو المد الزائد عن الطبيعي وتوقف على سبب، لازم من وجود، لابد من وجود سبب، اما همزة واما سكون. المد الفرعي طبعا بيزيد عن حركتين ويظبط بالمشافهة والتكرار. شرط المد الفرعي ايه؟ ان يقع بعد حرف المد همزة او سكون، لازم يكون في سبب عشان هو كده اتحول لمد فرعي. شرطه ان يقع بعد حرف المد همزة او ايه او سكون. حكمه ليه 3 احكام، يا اما يبقى لازم يعني اللزوم، وده معنى اللزوم ان الجميع اتفق على مده وعلى ايه مقداره. كنا لسه بناخدها مع سنة تانية دلوقتي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعد كلمة بعض هنلاقي ميم، وده وقف ايه لازم. كل العلماء اجتمعوا وقالوا اتفقوا ايه، استغفر الله، انا بقول وقف، معلش الخطوط دخلت في بعضها. مد لازم بمعنى ان العلماء كلهم اجتمعوا ان هو هيتمد. انا دخلت معايا الوقف مع المد، اسفه. برضو كانت معانا في سنة تانية النهاردة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ده مد لازم. ولا الضالين، ده برضو مد لازم. وما هم بضارين به من أحد، برضو ده مد إيه لازم. لازم بمعنى ان العلماء كلهم اجتمعوا على مده، ومش مد، مش بس مده، وكمان مقداره، ما اختلفوش في مقداره. كلهم قالوا هنمد، وكلهم قالوا هنمد 6 حركات، مد ايه لازم. طيب ايه تاني حكم من احكام المد الفرعي؟ الوجوب، ان هما العلماء اتفقوا على مده ولكن اختلفوا على مقداره، في اللي بيقول 4، في اللي بيقول 5، وهكذا. بعد كده الجواز، جواز مده وجواز ايه قصره. خلاص، ده يعني معنى كلمة مد لازم، وده معنى كلمة مد واجب، ومعنى كلمة مد جائز. جائز العلماء قالوا يجوز مده ويجوز ايه مقداره. في علماء مدوه، في علماء قصروه، ما عملوش مد. واجب كلهم قالوا هنمد ولكن اختلفوا على مقدار المد. لازم كلهم اتفقوا على المد وعلى مقدار ايه المد. ده الفرق بين اللازم والواجب والجائز. طب سبب التسمية ان انا سميته مد فرعي زائد مد، طبعا لامتداد الصوت بحرف المد، فرعي لتفرعه عن المد الطبيعي وتفرع المدود منه ما عدا ايه المد الطبيعي، زائد ليه لزيادة مده عن الطبيعي. سببه، سبب ان هو حصل هذا النوع من انواع المد، الهمزة او ايه السكون. طيب عندي المد بسبب الهمزة بينقسم لثلاث أنواع، عندي مد البدل، وعندي مد الواجب، وعندي المد الجائز. الثلاث أنواع دول من المدود بيكونوا بسبب الهمزة. مد البدل ده بيبقى سببه إن موجود فيه همزة، ومد الواجب والمد الجائز. المد البدل والمد الواجب بيبقوا موجودين في كلمة، يعني المد وسببه في كلمة، حرف المد والسبب بتاعه اللي هي الهمزة موجودين في كلمة واحدة. أما المد الجائز المنفصل بيبقى في كلمتين، المد بيبقى في آخر الكلمة الأولى والهمزة بتبقى في أول الكلمة الثانية. مد بدل زي كلمة مثلا آمن، أهو بتبقى كده الهمزة سبقت حرف المد. مد واجب زي جاءت، المد وسببه في كلمة، ألاقي المد وراها الهمزة في كلمة واحدة، ده اسمه مد واجب. بعد كده عندي مد جائز منفصل بيبقى في كلمتين، المد في آخر الكلمة الأولى والسبب اللي هو الهمزة في أول الكلمة الثانية. خلاص، هيبقى المد في أول في آخر الكلمة الأولى والسبب بتاعه زي كلمة إيه، في أرض الله، في اهو حرف المد في اول في اخر الكلمه الاولى، و آ في اول الكلمه الثانيه اللي هي ارض، بقى هنا اسمه مد جائز منفصل. ماشي، يبقى في كلمتين. طيب تعالي بقى نقول، نطلع كده، عايزين نطلع من المصحف. اديني الامثله كده يا امان، اديني الصفحه اللي فيها المد بسبب الهمزه، الصفحه اللي بعد اللي انت منزلاها دي، اديني امثله بعد اذنك. او تعالوا نشوف مثلا في الربع اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، مش عارفة اقطع من عند فين. المد الواجب المتصل قلنا المد وسببه هيكون موجودين معايا في كلمة واحدة، تمام. الواجب المتصل ان الحرف المد وسببه اللي هي الهيئة كلمة واحدة، زي السماء، العلماء، سوق، قروء. المد الواجب المتصل يا جماعة يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة، زي السماء، العلماء، سوء، قروء، جيء، سيئة، لو تلاحظي السماء الألف المادية وراها الهمزة ايه؟ في كلمة واحدة. العلماء الألف المادية وراها الهمزة في كلمة واحدة. وعلينا الموجة دي ما تلاقيها فوق حرف المد، سوق هتلاقي الواو المادية وراها الهمزة موجودين في كلمة واحدة. قروء الواو المادية وراها الهمزة بعدها الهمزة في كلمة واحدة. جيء الياء المادية وبعدها الهمزة في كلمة واحدة. سيئة الياء المادية وبعدها الهمزة في كلمة واحدة. وهتلاقي الموجة دي العلامة بتاعت المد فوق حرف ايه؟ المد. وفي كلمة واحدة يبقى اسم المد ده ايه؟ اسمه مد واجب. واجب يعني العلماء قالوا هنمده زيادة عن الطبيعي، ولكن اختلفوا على المقدار بتاعه، في اللي قال 4 وفي اللي قال ايه؟ 5. تمام؟ فهنا احنا بنمده توسطا 4 حركات في قراءتنا بحفص. خلاص؟ ليه تسمى مد؟ عشان بنطول زمن صوت حرف المد. ليه تسمى واجب؟ لوجوب مده عند جميع القراء واختلاف قراء واختلافهم على ايه مقداره. ليه اسمه متصل؟ لان حرف المد والهمزة موجودين في كلمة واحدة، متصلين مع بعض في كلمة ايه؟ واحدة. تمام؟ في امثلة بقى كتير للمد ده في اي مكان في المصحف، من ضمن الامثلة اللي احنا قلناها دلوقتي، وهتقابلنا برضو امثلة في باقي في اماكن اللي عندها مثال تطلعه لنا. عندي مثلا ربع الفات ايه 105، من يشاء والله يختص برحمته من يشاء. ادي مثال اهو ان ده المد وسببه في كلمة ايه واحدة. اللي عندها مثال تطلعه يا بنات. خلاص عرفتوا كده المد وسببه يكونوا في كلمة واحدة. حد طلع لنا امثلة؟ ماء، سواء، جاءكم. خلينا هؤلاء شوية يا جوري. جاءكم، برافو. السفهاء، برافو. جاءهم، بناء، برافو. سيئت، أنبياء، برافو برافو، اللهم بارك. لا ده انتوا مجموعة هايلة قد ما. ليه بس؟ ليه بتجيب لنا سيرة الدماء دلوقتي يا ولاء؟ الله المستعان. خلاص كده يبقى ده المد الواجب المتصل، المد وسببه في كلمة واحدة. طب الجائز المنفصل، يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وتأتي الهمزة في أول الكلمة الثانية التي تليها مباشرة. طبعا بتبقى همزة قاطع ايه؟ متحرك. زي إنا أنزلناه، أهي إنا، أدي الهمزة في أول في آخر الكلمة الأولى، قصدي المد، والهمزة في أول الكلمة الثانية اللي هي أنزلناه. طب في أرض الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قو ادي واو ماديه وبعدها الهمزه بتاعت انفسكم. طب الحكم هنا ايه؟ الجواز، يعني يجوز مده ويجوز قصره، يعني ما مدش، يعني اخليه حركتين بس، ويجوز ان انا امده، بس القصر ده ليه شروط فاحنا بنمده يعني. خلاص يبقى المد المنفصل يجوز مده ويجوز ايه؟ قصره. طيب تعالي، وما يكفر بها إلا الفاسقون، آية 99. هلاقي بها إلا، عندي برضو ولقد أنزلنا إليك، برضو ده منفصل. ايه تاني؟ ما أنزل على الملكين، اهي، وما أنزل على الملكين. هتلاقي بقى كتير، هتلاقيه يعني المد في آخر الكلمة الأولى طبعا مقدار المد ما أنزل، برافو. مقدار المد الجائز المنفصل 4 أو 5 حركات برضو، واحنا بنمده 4 حركات توسطا في قراءتنا. سبب التسمية ليه مد؟ عشان بطول زمنه. ليه جائز؟ لأن جواز مده وجواز قصره. ليه منفصل؟ الحرف المد في كلمة وإيه والهمزة في كلمة، منفصلين عن بعض مش موجودين في كلمة واحدة. هي دي الشروط، إن هما يكون في معايا حرف المد في آخر الكلمة الأولى، وبعد حرف المد ده هيجي لي همزة، سواء واو أو ياء أو ألف، سواء واو مادية أو ألف مادية أو ياء مادية، بعديهم إيه؟ همزة. والأمثلة بقى مبينة لك جدا جدا. يعني مثلا ربع اللي هناخده النهاردة ما ننسخ، هتلاقي منها أو مثلها، أهو حرف المد في آخر الكلمة الأولى اللي هي منها، والهمزة في أول الكلمة الثانية اللي هي أو. فهنا المد نوعه إيه؟ مد جائز منفصل. ويقابلنا بقى إن شاء الله كتير وإحنا بنقرأ بإذن الله. ها نتوقف هنا إن شاء الله، هناخد المد البدل المرة اللي جاية. حتى يقول إنما، بها إلا، برافو. ايه شروط قصر المادة من الفصل الجيد؟ لا دي شروط بقى اسمها طيبة النشر وحاجات كده يعني، دي بعدين بقى اما ايه تتخصصي بقى قرآن وبتاع، يعني مش عايزين نلخبط ايه الاخوات المبتدئات بيها. تمام، في شروط اسمها طيبة النشر دي لازم ان احنا نلتزم بيها، لو هنقصر مش نقصر وخلاص، لا في حاجات معينة لازم نلتزم بيها. احنا بنتكلم على قراءة حفص. نعم، على قراءة حفص. نعم، لا يقصر لو التزمنا بشروط طيبة النشر. توسعي بقى انت مع نفسك وادخلي كده على اي كتاب تجويد او على النت وشوفي ايه الشروط، ولو عايز تسأليني في حاجة فيها بيسأليني. ماشي، هؤلاء فيها حاجة كده عشان هي فيها حاجات انفصال حكمي وحاجات كده، فبلاش دي برضو، لان هي في يعني هي ها وأولاء، واخد بالك يعني فيها شغل شوية، فبلاش ان احنا نلخبط نفسنا عشان بنراعي يا جماعة الحد الأدنى من المعلومات عند الطالبات. احنا معانا ناس مبتدئة اول مرة تاخد الحاجات دي، فخلينا في ايه في الحد الأدنى، لازم نبقى احنا مع الحد الأدنى مش مع الحد الأقصى يعني. خلاص يا بنات، ايوه فعلا فيها مثالين يا جوري، بس بلاش تلخبطي حد يا جوري. او تأتينا آية. تمام، برافو، خلاص كده اظن ايه المادين وضحوا، ومد البدل ان شاء الله ناخده ايه المرة الجاية، واحنا بنقرأ الربع برضو هنطلع منه بإذن الله تعالى وما انزل. تمام يا صفاء، تمام، يلا نبدأ الربع ما ننسخ. جاهزين يا بنات؟ في سؤال في اللي فات ده يا بنات سنة أولى، في سؤال في اللي اتشرح النهاردة ده، أي بنت عندها سؤال تتفضل حبايبي، ربنا يكرمك يا رب إن شاء الله.